تعلم ثم تكلم. أنا لا أستعمل كلمة التصوف، لكن هنا أنا مضطر أن أقول لهؤلاء الذين يشمئزون من كلمة التصوف ويحاربون مضمونها، هذا هو المضمون الحقيقي للتصوف. ماذا تجدون فيه؟ تجدون فيه تمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله في كل الأحوال وفي كل التقلبات. تجدون فيه تحذيرا للإنسان في كل أحواله أن لا يوسوس إليه الشيطان، وأن لا يخيل إليه أن الله يلهمه أشياء في حين أنها وساوس الشياطين. نعم، الإنسان الذي وقف على حقيقة هذا الذي سماه رسول الله إحسانا يعلم أن هذا هو لب الإسلام. بدون أن نصل إلى هذا اللباب والله لن نصل إلى الله. قشور من الصلاة لا تكفي، قشور من الصيام لا تكفي، قشور من الحج لا تكفي، قشور من الخطب الرنانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكفي. هذه كلها ظواهر لسانية، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، القلب. وحديث المتصوف دائما عن القلب، والقلب أبدا لا يجوز أن نقول القلب هو المرآة لوحي الله عز وجل. فما الذي يوحي إليك به قلبك هو من عند الله والعياذ بالله، هذه وساوس الشيطان. أحدهم قال لي هذا الحديث ما درجته؟ حدثني قلبي عن ربي. أعوذ بالله، من قال لك هذا حديث؟ هذا حديث شيطان، هذا ليس كلام رسول الله ولا كلام مسلم. نعم، القلب ممكن أن يكون مكانا لنفحات الربوبية، وممكن أن يكون مكانا لوساوس الشياطين. والحمد لله رب العالمين.